Bismillah والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الخميس 17 من شهر صفر للعام 40 بعد 104 يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه بإخوانه وأبنائه من الجزائر من مدينة المدية ومدينة بني معوش حرسها الله وسائر بلاد المسلمين لمحاضرة منهجية بعنوان توجيهات ووصايا سلفية في التحذير من خطورة العصبية فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فإنه من المعلوم والمقرر عند أهل العلم المتمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائرين على هدي السلف الصالح أن دين الإسلام إنما بني على وحي منزل، وهذا الوحي المنزل إنما يقتضي الاتباع دون التعصب والابتداع، فمن ابتدع بدعة وتعصب لها أو نصب شخصا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي ويعادي عليه ويتعصب له فقد خالف السبيل القويم ووقع في التعصب الذميم. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وكما قال عز وجل في بيان السبيل القويم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا يبلغ الوحي، فما كان ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. وقد ذكرت أنا في كتابي التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء. اثنى عشر سمة من سمات المتعصبين. هذه السمات من عرفها تبين له خطورة العصبية وميز المتعصب عن المتبع المتجرد، فأذكرها إجمالا ثم أفصل في بعضها توجيها لإخواني حتى يحذروا من العصبية وأهلها. فقلت: السمة الأولى عدم الانقياد للحق إذا جاءه عن غيره. السمة الثانية عدم قبول الحق والتحمس له، عدم قبول الحق والتحمس له إلا إذا قال به شيخه. نعم. الثالثة ضعف حصيرتهم العلمية والقول على الله بغير علم. السمة الرابعة قوة الجدل بالباطل مع الفجور واللدد في الخصومة مع مخالفهم. السمة الخامسة يرفعون عقيرتهم بلا حياء على كل من يمس شيخهم بكلمة حق أي في النقد العلمي. السمة السادسة تمنيهم إثبات موافقة شيخهم الصواب ولو بتخطئة أكابر العلماء بغير حق. السمة السابعة معارضة السنة بأقوال الشيخ. السمة الثامنة عدم قبولهم الجرح والتعديل إلا من شيخهم أو من زكاه شيخهم على حسب أهوائهم دون التقيد بقواعد هذا العلم الجليل. السمة التاسعة يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه. السمة العاشرة الطعن في نية الناصح لهم. السمة الحادية عشرة المبالغة في تعظيم شيخهم بعبارات الإجلال دون غيره من أهل العلم مع الغلو في هذا الإطراء والغلو في تلقيب الألقاب. السمة الثانية عشرة ادعاء الإجماع الوهمي على الإشاعات التي اختلقوها ثم صدقوا أنفسهم حتى افتروا الإجماع على هذه الإشاعة المختلقة أو المكذوبة. هذه 12 سمة يعني ذكرتها استقراء من كلام أهل العلم وقد مكثت في تصنيف هذا الكتاب سنوات عدة في إبرازته الأولى ثم في إبرازته الثانية. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرته وأذكره إنه سبحانه هو الموفق. والأمر كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الذي اشتهر بالتاريخ الأوسط وهو رحمه الله لم يسميه بذلك إنما سماه كما حقق هذا محقق الطبعة والإبراز الأخير على هذا الكتاب أنه سماه مختصر أو المختصر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أخرج البخاري في هذا الكتاب بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها وقد أخرجه من طريق الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ويح لبيد حيث قال ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. قال عروة أو قالت عائشة ويح لبيد فكيف لو أدرك زماننا. قال عروة الذي روى هذا عن عائشة فكيف لو أدركت عائشة زماننا. قال الزهري فكيف لو أدرك عروة زماننا. قال نعم. قال الزبيدي: فكيف لو أدرك الزهري زماننا؟ وأقول أنا كذلك: فكيف لو أدرك كل هؤلاء الأئمة الكبار العظام زماننا ورأوا ما استحدث فيه وما ابتدع من أمور يندى لها الجبين؟ كيف لو أدركوا زماننا وعرض عليهم حال هؤلاء المتعصبين الجدد من رويبضة هذا الزمان؟ والله لا أصابتهم الحسرة على حال هؤلاء. الله المستعان. وقول لبيد: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم. الأكناف جمع كنف، هو الجانب، الجانب الذي يستند إليه. وبقيت كالخلف في جلد الأجربي. والخلف تنطق بالتسكين وبالتحريك، يقال خلف وخلف، وتطلق على من مضى وذهب، ولكنها إذا كانت بالتحريك فالأصل أن تكون في الخير، الخلف الصالح، وأما إن كانت بالتسكين فتطلق على أهل الشر، أي الخلف الذين خلفوا الشر. والله المستعان. فنحن في زمان قد اشتدت فيه غربة الحق وأهله، وكثر أهل الباطل، وتنمروا بالكلام، وصارت لهم المنابر في كل مكان. ولكن الأخطر أن يكون هؤلاء ممن يتسلق على أهل الحق، وممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فبمثل هؤلاء يعظم الخطب وتشتد الغربة. الله المستعان. ونتمثل أيضا بقول أبي فراس الحمداني: فإن عشنا ذخرناها الأخرى، وإن متنا فموتات الرجال. فنحن نموت أو نرجو أن نموت على ما مات عليه رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. وإن عشنا ذخرنا هذا العيش للآخرة، وإن متنا فموتات الرجال. لا نموت جبناء أو ممن يعيشون طلبا لشهرة زائفة، أو يتزلفون تزلفا كاذبا إلى فلان أو علان يريدون تزكية، أو يريدون جاها أو مالا. هؤلاء ليسوا طلاب الآخرة، ولا يرتفع بهم الحق، ولا ينصرهم الله أبدا، وإنما هو استدراج من الله لهم. والمساكين يظنون أنهم بالشعارات أو بالبيانات التي يحصلونها من الجهال في كافة البلدان، أنهم بهذه البيانات أو بهذه التزكيات التي في غير موضعها أحيانا، والعالم إنما يزكي على حسب علمه. طيب. أنهم بهذه الطريقة يرتفعون عند الله. هذا من تسويل الشيطان. نعم. ونذكر طرفا من حياة المتعصبين قديما أو من أقوالهم الذين كانوا يتعصبون لأصحاب المذاهب وكيف غلوا في هذه العصبية. فقال أحد الأحناف المتعصبين: فلعنة ربنا عداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. وقال مالكي المتعصب: لولا مالك كان الدين هالك. وقال أحد الكرامين المتعصبين لمحمد ابن كرام: إن الذين بجاهلهم لم يقتضوا بمحمد ابن كرام غير كرام، الفقه فقه أبي حنيفة وحده، والدين دين محمد ابن كرام. الله المستعان. وآخر يتعصب أيضا وهو يتعصب الإمام أحمد وأبو إسماعيل الهروي، يقول: أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. وأحمد طبعا لم يوصف ذلك، ما قال للناس أن يتبعوه على كل أقواله وأفعاله كأنه نبي يوحى إليه، بل إن أحمد كان من أشد المحاربين للعصبية ولتقليده، ما كان يأمر الناس بتقليده ولا بالتعصب له. كما ذكرت في السمة الأولى من سمات المتعصبين أنهم لا ينقضون الحق إذا جاء عن غيرهم أو عن غير واحد من أصحابهم. يعني لو أتى واحد من أصحابهم قال قولا ولو كان من أضعف الأقوال عظموه ورفعوه ورفعوا قوله، ولو جاء آخر ليس من أصحابهم أو ليس ممن صار سيقة لهم على هواهم وقال قولا هو من أقوى الأقوال في إظهار الحق، ضعفوه ووهنوا قوله، كل هذا عصبية، عصبية والعياذ بالله. فالمتعصب تمنع عقيدته الفاسدة من قبول الحق ولو ظهر الدليل، بل قد يصور له شيطانه سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن أنه ليس هناك دليل أصلا. هذا والله من أعظم الباطل. يعني المتعصبون قديما كان بعضهم يعني يرد الدليل، يعني ويعترف بوجود الدليل لكنه يرده عصبية، إما بالتضعيف وإما وإما بالتأويل ونحو ذلك. ولكن من الصور الجديدة التي أنا ما زلت أتعجب منها أنه توجد في مسألة ما أدلة، ومن أقوى الأدلة، أدلة واضحة بينة على بطلان مسألة ما أو على تجريح فلان أنه كذاب أو أنه خالف أصول منهج في كذا وكذا، ثم يأتي المتعصبون يقول ليس هناك دليل أصلا، يعني هم لم يعترفوا بوجود الأدلة وإن كانت حاضرة ظاهرة ظهور العيان. وهذا والله من أشد التعصب، ومن أشد التعصب للباطل ومن اتباع الهوى. نعم. وفي السمة الثانية قلت عدم قبول الحق والتحمس له إلا إذا قال به شيخه الذي يتعصب له، يعني قد يقول الحق عالمان يقبل الحق من العالم الفلاني ولا يقبله من العالم الفلاني، إن كان الحق واحدا. يعني هو إذا قال به عالم ولا يرتضيه لا يقبله، ثم لو بعد برهة من الزمن قال شيخه أو العالم الآخر الذي هو يرتضيه بالحق نفسه قبله. أنت لماذا لم تقبل الحق من العالم الأول؟ يعني هل قبلت الحق من أجل الحق؟ ولكنه لا يقبل الحق من أجل الحق، إنما هو متبع للهوى مقلد متعصب. قد قلد دينه رجلا ما لا يخرج عن أقواله، فهو كالبهيمة التي تنقاد. ولذلك صدق الطحاوي أحمد بن سلامة إمام أهل مصر في زمانه المتوفى في العام 21 بعد 300، لما قال الفقيه ابن حرباوي لما كان يتذاكر معه مسألة ما، فقال الطحاوي قولا يخالف قول أبي حنيفة، فقال له أبو عبيد بن حرباوي ظننتك مقلدا لأبي حنيفة، فقال له وليقلد إلا عصبي، فزاد عليه أو غبي، فطارت الكلمة وصارت مثلا في مصر فليقلد إلا عصبي أو غبي. نعم. هذا حال المتعصبين المقلدين، هم ما بين هذين عصبي أو غبي. نعم. طيب، وقلت كذلك ومن المآسي التي مر بها السابقون من المتعصبين من فرط تعصبهم ما أنشده البعض قائلا عزيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك. فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك. فإن زدت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك. فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. سبحان الله العظيم، يعني هم يدورون بين قوله ولا لهم الثلاثة فقط، لا يريدون أن يخرجوا عن أقوالهم بحال من أحوال، حتى لو قلت قال الله قال الرسول. وزيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا، يعني أنا طلبهم بالدليل، قال مالك، دليلهم قول مالك. فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، يعني إن طلبتهم مرة أخرى بالدليل يقولون هذا قول أشهب كذلك، يعني صار قول مالك وقول أشهب هما هي الأدلة. وقت كان لا تخفى عليه المسالك، يعني أشهب هو أعلم الناس بمسالك مالك مثلا أو مسالك القول هذا، أنت لست أعلم منه من أشهب ولا من مالك، كما يقولون متعصبون في زمنه، أنت لست أعلم من فلان أو علان من كبار العلماء، هم علماء أجلاء بلا شك. مالك كان إماما في السنة وتلامذته أشهب وسحنون من كبار العلماء، وكذلك إذا تعصب أحد لأحد العلماء المعاصرين، تعصب لابن باز، للألباني، لابن عثيمين، لمقبل ابن هادي، هذا لا ينقص مقدر هؤلاء العلماء. لكن الإشكال ليس في هذا، الإشكال في من يتعصب. إذا قلت له اذكر لي الدليل على تجريحك لفلان مثلا، يقول هذا قول العالم الفلاني. طب هو قوله ليس حجة في ذاته، بل ينبغي أن يكون مؤيدا بالدليل في المسائل التي يتعرض لها، سواء في الجرح أو غير الجرح. وإن كان الرجل عاميا أو لا يميز بين الأدلة، نعم له أن يتقلد عالما يثق فيه وفي دينه، هذا أمر آخر، لكن دون أن يتعصب ودون أن يرد أقوال الآخرين وليس أهلا لردها. كيف يكون مقلدا ثم يكون رادا لاجتهادات العلماء الآخرين بغير فهم منه؟ هو يأخذ بما يراه أقرب إلى الحق باجتهاده ثم يسكت لا يعلق. فالمقلد لا يجوز أن يكون مفتيا بإجماع العلماء، فكيف يكون مقلدا ثم يعني يصير ناقدا في الوقت نفسه؟ المقلد هو كما قلنا إن كان معذورا هذا أمره سهل، إنه يقلد من يراه أقرب إلى الصواب من العلماء، إن كان هذا مقدار علمه. لكن العجيب أنك تجد من يدعي العلم وهو مقلد ومتعالم في الوقت نفسه، فالله المستعان. فوصيتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي المسلمين، وأن لا يفتوا الناس بغير علم، فإن الله عز وجل قد جعل هذا من أكبر الكبائر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بل هو الذي يؤدي إلى كل الموبقات القول على الله بغير علم، ومما يؤدي إلى الشرك وإلى البدع وإلى كبائر الذنوب. طيب، كم فات من الوقت؟ لذلك من عجيب أمر هؤلاء المتعصبين كما ذكرت أنا في السمة الثالثة، ضعف حاصلتهم العلمية والقول على الله بغير علم، كما قال أبو الحسن ابن الفضل المقدسي: تصدر للتدريس كل مهوس، تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سماها كل مفلس. وكما قال أيضا جرير الخطفي وهو من شعراء الإسلام، قال في ديوانه ديوان جرير وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. وابن اللبون هو الذي ما زال صغيرا ما زال يرضع اللبن من أمه إذا ما لز أي شد في قرن في الحبل لم يستطع صولة البزل. البزل جمع بازل وهو الجمل الذي بلغ 9 سنين فأكثر القناعيس والجمال العظيمة. فهذا الجمل الكبير العظيم الذي هو ذكور الإبل إذا شد في حبل وأراد أن يفك نفسه منه وأن يهرب منه يسهل عليه بخلاف هذا لابن اللبون ما زال صغيرا. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل للقناعيسي صولة البزل للقناعيسي. فهكذا الصغار تجدهم صغارا أحداثا ثم يريدون أن يصيروا أئمة يوالي الناس عليهم ويعادون ويقودون الدعوة في كل العالم وهم مساكين كحال ابن اللبون هذا ويريدون أن يصيروا كالبزل القناعيسي. هذا لن يكون أبدا. هم يعني كما يقال يعيشون وهما وقد يعني أقنعوا أنفسهم به يعني هم في وهم كبير وللأسف اقتنعوا به صدقوه فهؤلاء عندهم حصيلة ضعيفة في العلم. بعضهم قد لا يحسن قراءة سطرين وبعضهم إذا تصدر لدرس تجد العجب العجاب في درس واحد لا يحسن أن يدرس درسا واحدا ثم يريد أن يكون هو المرجع ويريد أن يناطح من سبقه ممن أجازوا أو أجيزوا من العلماء وأجازوا غيرهم وصارت وكانت لهم السنوات الطوال في الدعوة والتدريس. ثم إذ بهذا بابن اللبون هذا يريد أن يكون في يوم وليلة كالبزل القناعيسي. نعم. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلسه لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سماء كل مفلسي. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه هو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء ويتعثر أو يتعذر إقامة الحجة عليه. ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء إنما هو من مقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدث عن غيره والشاهد على غيره لا يكون حاكما والناقل مجرد يكون حاكيا لا مفتيا. فهذا أقل أو أحسن أحواله لنقول أقل أحسن أحواله أن يكون حاكيا ناقلا فلا يصلح أن يكون مفتيا ولا يصلح أن يكون حاكما. أما رويبطة هذا الزمان صاروا حكاما وصاروا مفتين هم لا يحسنون حتى مجرد النقل بل بعضهم يكذب في النقل وبعضهم يحرف في النقل ليوافق هواه. فكأنهم شابهوا أهل الكتاب فيما وقعوا فيه من تحريف لما غلبت عليهم الأهواء. والله المستعان. ويحضرنا في هذا ما قاله ابن قيم الجوزية في نونيته هذا: وإني بعد ممتحن بأربعة وكلهم ذو أضغاني، فظ غليظ جاهل متمعلم، ضخم العمامة واسع الأردان، متفيق متضلع بالجهل، ذو صلع وذو جلح من العرفان، مزج البضاعة في العلوم وإنه زاج من الإيهام والهذيان، يشكو إلى الله الحقوق تظلما من جهله كشكاية الأبدان، من جاهل متطبب يفتي الورى ويحيل ذاك على قضى الرحمن، عجت فروج الخلق ثم دماؤهم وحقوقهم منه إلى الديان، ما عنده علم سوى التكفير والتبديع والتضليل والبهتان. نعم، وكأن ابن القيم يتكلم عن رويبضة هذا الزمان. سبحانك يا رب، سبحان الله العظيم، الله المستعان. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: العلم جاهل عند أهل الجهل، كما أن الجاهل جاهل عند أهل العلم. ثم أنشأ يقول: منزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. الله المستعان. وكما يقول الحديث: ذو شجون. وخير الكلام ما قل ودل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القليل، وأن يبارك فيه، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. فاعلم يا عبد الله أنه لن يقبل لك عمل إلا إذا كنت مخلصا صادقا مع الله عز وجل، حتى ولو كنت عاصيا، حتى ولو كنت مقصرا، ولكن التقصير والضعف إن كان في العمل فيجبر إن شاء الله بالاستغفار والتوبة وبالأعمال الصالحات الأخرى، ولكن أهم شيء أن تكون مخلصا صادقا. ولو عملت القليل، ولو عملت القليل، لكن عليك بالصدق والإخلاص، وأن تتجرد للحق ولو كان على أبيك أو على أمك أو على أحب قريب إليك. فنتمثل بقول ابن قيم الجوزية: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم، ألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الله المستعان. طيب، هذه الأسئلة هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في مسجد مدينتنا يوم الجمعة الصف الأول والثاني يكونان مقطوعين بالمنبر نظرا لكبر حجمه، فهل يعتبر هذا قطعا للصف؟ وهل نصلي في الصفين الأول والثاني أم ماذا نفعل؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. نعم. أقول بارك الله فيكم، يعني كما قال النووي رحمه الله تعالى: الصف الأول هو الأول ولو كان مقطوعا. نعم. فطبعا الأصل أن يراعي الذي يبني المسجد أن يكون المنبر على السنة، وأن لا يزيد عن 3 درجات، وهذا في الغالب لا يقطع الصف. أما الذي يقطع الصف هذا المنبر الطويل الذي يكون حوالي مثلا 5 أو 6 أو 10 درجات. فالشاهد يعني أنه سواء كان هذا أو ذاك فإنه لا يعني لا يزال اسمه أو صفة الصف الأول عنه بالقطع، بل هو ما زال الصف الأول. نعم، الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم لنا في خضم هذه في خضم هذه الفتنة الحاصلة الآن من تبادل الردود بين أصحاب المنهج الواحد؟ والله أقول بارك الله فيكم، عليك أولا أن تعرف الحق بأصوله من معتقد السلف، من كتب السلف الصالح، أن تدرس هذه الكتب وأن تكون على رسوخ في العلم قبل أن تنخرط في هذه الردود التي بين المعاصرين، خاصة إذا كان بعضهم ليس ممن يعرف بالعلم وليس من العلماء الذين يتصدرون في هذا الباب بالردود. لأنه كما كان يقول شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية، ليس كل أحد يرد، ليس كل أحد يرد، فالردود هذه علم يحتاج إلى من يحسنه، ومن أصول هذا العلم الإنصاف، الإنصاف في الرد، والتجرد بالدليل دون تعصب للنفس ولا للغير. وللأسف كثير من هؤلاء الرادين ينقصهم كلا الأمرين، فلا إنصاف ولا تجرد إلا من رحم الله. فأنا نصيحتي لإخواني أن لا ينشغلوا بما قد يكون أقرب إلى المهاترات منه إلى الردود العلمية. إن كانت هناك فتنة فليبتعدوا عنها ولينأوا بأنفسهم عنها، ولينشغلوا بتحصيل العلم النافع وبتعليمه لذويهم وأهلهم ولعامة المسلمين، وأن يكونوا معظمين محترمين لكافة العلماء، وإن اختلفوا فيما بينهم فعليهم أن يحترموا العلماء جميعا من السابقين ومن المعاصرين ومن الأموات ومن الأحياء. هذه نصيحتنا. نعم. طيب خير، نختم به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على السجادة أو الجلوس عليها لأنها سورة الكعبة؟ وما يسمى بالسجادة الصلاة أو ما يعني ما قد يصلى عليه هو أصل في السنة. نعم، ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على خمرة له، ولكن بلا شك لم تكن فيها تصاوير وزخارف، بل هو كان صلى الله عليه وسلم يكره ذلك. ولما كما في حديث إنباجينية أبي جهم، فهذه السجادة إن كانت فيها صورة الكعبة أو نحو ذلك فهي تكره من باب أن هذه التصاوير تعرض له في صلاته، كما يعني جاء في حديث إنباجينية أبي جهم، مما لما رد النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة وقال إنها ما زالت تصاوير وتعرض لي في صلاتي، فرد وقال لهم ائتوني بإنباجينية أبي جهم. فالأصل أنك إن كانت في هذه الصور أن لا تصلي عليها من باب عدم الانشغال بها. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.